الحصة الثالثة من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: فصل في بيان الجملة. ومثل أتى زيد أو الحق واضح أو انقم زيد جملة قد تمثل كلاما تسمى إن فادت وجملة وإلا فتسمى جملة قد تفعقل. وقول الناظم فصل هو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا فصل. وقوله في بيان الجملة هو على حذف مضافين، أي في بيان بعض أحكام الجملة، لأنه لم يذكر جميع أحكام الجملة في هذا الفصل، وإنما ذكر فيه بعضها فقط على أن يستكمل ما تبقى من أحكامها في الفصول اللاحقة. والمذكور من أحكامها هنا هو حقيقة الجملة وإطلاقها على المفيد وغير المفيد، وبيان ما هو كلام منها وما ليس بكلام، وانقسام الجملة إلى الاسمية والفعلية وما يحتملهما وإلى الكبرى والصغرى وما يحتملهما أيضا وإلى ذات وجه وذات وجهين. فبدأ رحمه الله ببيان حقيقة الجملة مكتفيا عن ماهيتها بالتمثيل، فقال: ومثل أتى زيدون البيت. ومثل مبتدأون أتى زيد مضاف إليه على الحكاية، أو الحق واضح أو انقم زيد معطوفان على أتى زيد. وقوله جملة خبر لمبتدأ، خبر المبتدأ. وقد للتحقيق تمثل فعل ماض وجملته لا محل لها لأنها استنافية، تمثل والألف زائدة لإطلاق القافية. وحقيقة الجملة ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو ما نزل منزلة أحدهما كالنائب عن الفاعل أو فاعل أغنى عن الخبر. فالمركب من فعل وفاعل نحو قام زيد، والمركب من مبتدأ وخبر نحو زيد قائم، والمركب مما نزل منزلة الفعل والفاعل نحو سرق المتاع مثلا، والمركب مما نزل منزلة المبتدأ والخبر نحو أقائم الزيداني. فالهمزة للاستفهام وقائم مبتدأ والزيداني فاعل أغنى عن الخبر لاعتماده على الاستفهام. ومثله النفي، وقد يأتي غير معتمد، وقد يأتي غير معتمد عليهما قليلا عند الكوفيين كما في الخلاصة، وقد يجوز نحو فائز نول الرشد. وكل من هذه التراكيب الأربع يسمى جملة لأن حقيقة الجملة يصدق عليه. وقد ذكر في المغني مما نزل منزلة الفعل والفاعل أيضا نحو كان زيد عالما وظننت عمرا منطلقا وما أشبههما. نزل اسم كان منزلة الفاعل هنا لأن الفاعل أصلا ما قارن وجوده وجود الفعل، واسم كان كان موجودا من قبل لأن أصله مبتدأ. وقد اكتفى الناظم رحمه الله كما قلنا عن تعريف الجملة بالتمثيل لها بثلاثة أمثلة. الأول قوله أتى زيد من فعل وفاعل، والثاني الحق واضح من مبتدأ وخبر، وهاتان جملتان مفيدتان ينطبق عليهما الكلام كما يأتي. والمثال الثالث إن قام زيد من فعل وفاعل مصدر بأداة الشرط، تنبيها من الناظم رحمه الله على أن الجملة لا يشترط فيها أن تكون مفيدة. وقوله جملة يعني أن هذه الأمثلة ونحوها يسمى جملة في اصطلاح أهل الإعراب. وقوله قد تمثل أي ظهر واتضح المقصود من الجملة. ثم أشار الناظم إلى أن الجملة أعم من الكلام، لأن شرط الكلام أن يكون مفيدا، والجملة تكون مفيدة وغير مفيدة على المجهور. وعليه فكل كلام جملة، وليس كل جملة كلاما. فقال كلاما تسمى إن فادت وجملة، وإلا فتسمى جملة قد تفعقل. وقوله كلاما مفعول ثاني مقدم على عامله تسمى، وتسمى فعل مضارع مبني للمفعول يتعدى لمفعولين ونائبه مستتر فيه تقديره هو، وهو مفعوله الأول. وقوله إن فادت هو فعل الشرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه عند البصريين، أو لتقدم جوابه عليه عند الكوفيين على غرار قوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وفي الخلاصة والشرط يغني عن جواب قد علم. وقوله وجملة بالنصب معطوف على كلاما، والمعنى تسمى الجملة كلاما وجملة إن فادت. وقوله وإن لا الواو للعطف، إن حرف شرط لا نافية، وفعل الشرط محذوف تقديره وإلا تفيد الجملة. فتسمى الفاء رابطة، تسمى فعل مضارع مرفوع مبني للمفعول ونائبه مستتير تقديره هي أي الجملة، وهو مفعوله الأول، وجملتان مفعول ثاني. وجملة تسمى جملة في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهي تسمى على غرار قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، أي فهو ينتقم. وجملة فهي تسمى جملتان في محل جزم على أنها جواب الشرط. وقوله قط ظرف زمان لتأكيد النفي الماضي، والمعنى وإن لم تفيد الجملة قط فتسمى جملة فقط. وتسمى لغتان، يقال سماه كذا أو بكذا، وأسماه كذا أو بكذا، يتعديان للمفعول الثاني بنفسهما وبالباي كما في كتب اللغة. ومعنى البيت كما قلنا تسمى الجملة كلاما وجملة نفادت، إفادتان يحسن سكوت المتكلم عليها على الأصح، وقيل السامع وقيل هما معا. وإن لم تفيد قط فهي تسمى جملة فقط على المشهور. وهناك من يشترط الإفادة في الجملة أيضا ويجعلها مرادفة للكلام، لكن ما مشى عليه الناظم وغيره هو المشهور. ولما بين الناظم رحمه الله الجملة بالتمثيل وبين أنها إن فادت تسمى كلاما وجملتان، أمر الطالب بتحصيل ذلك وقيده بالعقل فقال فعقل، وهو فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة المبدلة ألفا في القافية المنزلة منزلة الوقف. وفي الخلاصة وأبدلانها بعد فتح نلفا وقفا كما تقول في قفا قفا. وجملة فعقيلة لا محل لها لأنها استنافية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وقد تم تسجيل الحصة يوم الأحد 9 من ذي القعدة عام 42 و400 من الهجرة الموافق ل 20 يونيو سنة 21 و2000 ميلادية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.